وكذلك الحديث أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في طهور الأرض إلى يبس. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا تعالي ما بطا عندك باب في طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يقول الشارع على هذا: باب في طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة قال: ابن سعد كان ثقة جليل الحديث، وقال رجلي مدني تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر ابن المديني أي يحيى بن سعيد في بقاء آل المدينة وهو شقيق سالم. قال: قال ابن عمر: أي عبد الله، كنت أبيت أي أسكن وأنام في الليل في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: روي عن ابن عباس ترى تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزائي البخاري، ولكن ما في البخاري. نعم حديث مذكور، لكن زيادة وتبول ما هي في البخاري، إنما اللي في البخاري كانت اتباع الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله. وإما زيادة وتبول هذا عند أبي داود كما هنا، ولم تكن في البخاري. وبإشكال شو تبول في مسجد ولا شو كلام على الحديث شو أجل عندك شو؟ الله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وكانت الكلاب تبول، وفي رواية البخاري: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لفظة تبول في رواية البخاري. صحيح. ابن القيم يقولها في البخاري عشان مش خشيت، وابن القيم ذكر في عبارة اللغان بزيادة وتبول وعزاء البخاري، لكن يمكن غلط. هذا الكلام هو منفذ المقيم؟ لا. لا. وتقبل من الإقبال وتدبر من الإدبار، وهذه الكلمات جملة جملة في محل النصب على الخبرية، إن جعلت كانت ناقصة، إن جعلت كان ناقص كانت ناقصة، وإن جعلت تامة بمعنى وجدت كانت، كان محل الجملة النصب على الحال. في المسجد حال أيضا، والتقدير حال كون الإقبال والإدبار في المسجد، والألف واللام في العهد أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يرشون من رش الماء، وفي ذكر الكون مبالغة ليست في حذفه كما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، حيث لم يقل ولق وما يعذبهم، وكذا في لفظ الرش حيث اختاره على الغسل، لأن الرش ليس جريان الماء بخلاف الغسل، فإنه يشترط فيه الجريان، فنفي الرش أبلغ من نفي الغسل. قال ابن الأثير: لا ينضحونه بالماء شيئا من الماء، وهذا اللفظ أيضا عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي، وهذا كله للمبالغة في عدم نضح الماء. من ذلك البول والإقبال والإدبار. والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو الهواء فذهب أثرها تطهر إذا عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها. قال الخطابي في معالم السنن: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب انتياب المسجد أو تنتاب المسجد تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن أبي طلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء، انتهى. وقال في الفتح: واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يعني أن الأرض تطهر على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يزيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه، انتهى. قلت: ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء، بل هو واضح. فالأرض التي أصابتها نجاسة في طهارتها وجهان: الأول صب الماء عليها كما سلف في الباب المتقدم، والثاني جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء كما في حديث الباب، والله تعالى أعلم وعلمه أكبر. عندي كلام قول ابن حجر والعين شيء يقول استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأبو يوسف على أن الأرض تطهر بالجفاف. قال ابن الهمام: ولولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك من الهمام فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة، مع العلم لأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة إذا لابد منه مع صغر المسجد وعدم من ما يتخلف للصلاة في بيته، وكون ذلك يكون في بقع كثيرة من المسجد لا في بقعة واحدة، حيث تقبل وتدبر وتبول، فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منها، ولأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهير تطهيرها، فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإهراق منوب من الماء على بول الأعرابي في المسجد، لأنه كان نهارا والصلاة فيه تتابع نهارا وقد لا يجف قبل الصلاة، فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف مدة الليل، أو لأن الوقت كان إذا ذات قد آن، أو أريد أن ذلك كان أكمل الطهارة الطهارتين لتيسير في ذلك الوقت، انتهى. لكن استدلالهم بالحديث مبني على أن قوله في المسجد متعلق بقوله تبول، وهو ليس بمتعين، لأنه يحتمل أن يكون متعلقا بقوله تقبل وتدبر لا غير، وإذا احتمل الأمرين فلا يصح أن يكون دليلا. قال ابن حجر: وعلى تسليم أنه عائد للجميع، فيحتمل أن عدم الرش إنما هو لخفاء محل بولها وعلى التنزل، فكان هذا من قبل الأمر بقتلها وعلى التنزل، فعدم الرش لا يستلزم طهارة الأرض بالجفاف بل يستلزم العقل لا غير، فلا دليل فيه لقائل بالطهارة، انتهى. وقال الخطابي: يتأول على أنه كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقفن وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذا لا يجوز أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان أقبالها وإجبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبوابا تمنع من عبورها فيه، انتهى. قال العلم: هذا تأويل بعيد، لأنه قوله في المسجد ليس ظرفا لقوله تقبل وحده، إنما هو ظرف لقوله تبول وتقبل وتدبر كلها، وأيضا قوله فلم يكونوا يرشدون شيئا من ذلك يمنع هذا التأويل، لأنها لو كانت تبول في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذلك الرش وعدمه إذا لا فائدة فيه، وكذلك التبويب بقوله طهور الأرض إذا يبست يرد هذا التأويل، بل الظاهر أنها كانت تبول في المسجد ولكنها تنشف وتيبس تظهر فلا يحتاج إلى رش الماء، انتهى. قال الخطابي: قد اختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن أبي قلابة أنه قال: كلام خطاب الشافعي حاصل هذا. قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعرف أولا أن بول الكلب نجس، بل هو من أنجس النجس بعد. كيف الرسول غلظ نجاسة بول الكلب أكثر من غيره؟ بل قال ولغ الكلب، ولغ الكلب إذا ولغ الكلب هنا أحدكم، وإلا بوله كل نجس. لكن اختلفوا في معنى الحديث، فمن قائل يقول هذا يدل على أن الأرض تطهر بالجفاف وإن لم ترش بالماء، فإذا مر عليها وقت ضربتها الشمس والرياح فهذه يطهرها، لأن يصبح كالمستحيل، يعني أن نفس النجاسة استحالت. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن الأرض تطهر بالجفاف وبمرور الرياح والشمس عليها. فهذا كله في حديثه دليل له. ثانيا، المانعون من كالحنابلة والشرعية وغيرهم قالوا لا، لو كان هذا صحيح أن التطهر بالجفاف لطهر بول الأعراب الذي بال في المسجد، فالنبي أمر بذنوب ما فأريق عليه مما يدل على نجاسته. قالوا، أجاب القائلون بأنها تطهر بالجفاف كالحنفية، قالوا إن ذاب الأعراب بال في النهار ولم يمضي وقت تكون فيه الأرض جافة. يقول الشافعية والحنابلة لو ترك الرسول جفت، ما في شيء، لو ترك كان جفت وصار من جسر الكلب، لكن هذا يدل على أنه لا بد من رش. بقي جواب الحنابلة الذين يقولون أن الأرض تنجس وأنها لا تطر بمجرد الجفاف، إيش يجيبون عن هذا الحديث؟ قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله. تأول الخطاب قال أن المعنى كانت تقبل وتدبر، هذا محل المسجد، أما البول لا، بل تبول خارج، فيكون المعنى كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله وتبول، يعني خارج المسجد، فيكون المسجد ظرف للإقبال والإدبار دون البول. لكن أنا لا نقول ولن يكون يرشون يقولون بالجفاف، يقولون ما مضى عليه وقت، لو مضى عليه وقت صار من جنس بول الكلب. ولا يفرق بين بول آدمي وبول الكلب؟ لا، بول الكلب أطهر من بول آدمي. نفس الثقب. باب في الأذى يصيب الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حج عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا عبد الله بن محمد بن نهيري وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدا طريق أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه. باب في الأذى يصيب النعل. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة حاول حدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي حاول حدثنا محمود بن خالد أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد المقبري حدثنا أبي عن أبي هريرة سعيد بن أبي سعيد ذكر في التعليق وفي نسخة سعيد بن أبي سعيد المقبري. حدثنا أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم من علي الأذى فإن التراب له طهور. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن أجلال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال إذا وطئ الأذى بقفيه فطهوروا ما التراب. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا محمد يعني ابن عائدة حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. باب الإعادة من النجاسة تكون بالثوب. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا أبو معمر أخبرنا عبد الوارد حدثنا فارس ما تنصرف إلا تصرف فارس تفاعل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا أبو معمر أخبرنا عبد الوارد حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذا واجسيها وارسلي بها إلي. فدعوت بقصاتي فغسلتها ثم أجببتها فأحرتها إلي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النار وهي عليه. باب في البزاق يصيب الثوب. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد ورنا ثابت البناني عن ابي نضره قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اخر كتاب الطاره. وبنهايه هذا المجلس تنتهي تعليقات فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. نسأل الله عز وجل أن يكتب للشيخ الأجر والمثوبة وأن يرفع درجاته في عليين إنه سميع مجيب. ونسأله عز وجل أن ينفعنا بهذه التعليقات ويجعلها في موازين حسناتنا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. رجل زوج ثلاثة من وأوصى الرابع وابن ابنه بجهة من البيت مقابل لزواجه، بما أنه قد زوج إخوانه فجعل ذلك مقابلا لزواجه، فهل الوصية صحيحة؟ يقول إن شخصا توفي وله أربعة أولاد، زوج من ثلاثة وبقي واحد، وكذلك أوصى له بجزء من البيت وأوصى لابن ابنه، فالوصية له وللابن أو ابن الابن لا تصح إلا بإجازة الورثة، أما بالنسبة للابن فهي لا تصح إلا إن أجاز الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. أما بالنسبة لابن الابن فهو لا يرث لأن أعمامه يحجبونه، لكن تصح الوصية وتكون من الثلث، من ثلث الميت لا من التركة، إلا إن أجاز الورثة وسمحوا، وإلا فيقال لابن الابن الذي أوصى به لك جدك يكون من ثلثه لا من رأس المال. إذا حج الرجل عن غيره نيابة عنه بالأجرة فهل له أجر على ذلك؟ تقول إذا حج الرجل عن غيره نيابة بالأجرة فهل له أجر؟ نقول لك أولا لا ينبغي أن تأخذ أجرة على الحج إلا إن كنت محتاج، لا كما يفعله أكثر الناس يجعلها تجارة، فلا ينبغي، إنما الذي يجوز هو أنك تريد مكة ولكن ما عندك ما تستطيع أن تصل به مكة، فإذا كان ما عندك ما تستطيع أن تصل به مكة وأخذت هذا المبلغ تستعين به لوصول إلى مكة والطواف بالبيت، هذا هو الذي يجوز. فإذا أديت المناسك عن الميت أو عمن استنبت عنه البقية لك، صلاتك الفرائض وثوابها لك، والطواف بالبيت ثوابه لك، ما عدا طواف الإفاضة وسعي الإفاضة والدعاء لك. فالذي للميت أو الذي استنبت هو مجرد طواف الإفاضة والعمرة والسعي والوقوف بعرفة والمبيت منها، والبقية التي لم تتعلق بالحج فهذه ثوابها لك. معلوم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الثواب لك ليس للميت، وكذلك الطواف النوافل هذا لك ليس للميت. هل يجوز للزوجة أن تأخذ عمرة عن زوجها المتوفى علما بأنها لم تنجب منه أي طفل؟ هل يجوز للزوجة أن تأخذ عمرة لزوجها المتوفى وهي لم تنجب منه طفلا أبدا؟ لا بأس، يجوز أن تحجي عنه أو تعتمري عنه أو تتصدقي عنه فلا مانع منه، وكذلك لو حجيت عن شخص أجنبي لا مانع، فحج المرأة عن الرجل جائز باتفاق العلماء، كما أن حج الرجل عن المرأة كذلك، وحج المرأة عن المرأة وحج الرجل عن الرجل كل هذا جائز إن شاء الله. شخص اعتمر قبل أن يحج، شخص اعتمر قبل أن يحج لا بأس، كلنا اعتمرنا قبل الحج ما في مانع، لأن العمرة يأتي بها المتمتع فيفرغ من عمرته ثم يحرم بالحاج، لا هذه العادة ولا بأس بها إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؟ هل يجوز للرجل أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى بعد طلوع الفجر؟ قلنا لك نعم قريبا، قلنا ما في مانع إذا كان الوقاع في الليل، ولكنه أخر الاغتسال هو إياها إلى بعد طلوع الفجر لا بأس له، الصوم صحيح وإن لم يغتسل إلا بعد الفجر. رجل كان يعمل وجمع مبلغا قدره 15,000 ريال في 20 سنة ثم توقف عن العمل لعجز، فهل على ماله زكاة وهل تجوز له الزكاة؟ تقول رجل يعمل وتحصل على 15,000 ريال يقول نعم فيها زكاة ما دام أنها مشرورة عنده لم يجعلها في منزل ولا في شيء، فالنقود فيها زكاة، وهو لا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان محتاج، إذا كان لا تكفي، وما دام أنها تكفي لا، لكن إذا كان محتاج ودراهم هذه ما تكفي فلا مانع من أخذ الزكاة. وهذا سائل يقول: أنا بائع ذهب ونحن نستعمل الدين ونتدين، علما بأن بعض الذهب فيه ياقوت ومخلوط فيه قليل من الفضة، فما الحكم؟ تقول إنك تبيع الذهب بدين وتشتري بدين ومخلوط بفضة وبشيء من اليواقي، لا يجوز بيع الذهب بالدين ولا شراؤه بالدين، بل لا بد هات وهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تبيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن يدا بيد، وتبيعها بالورق لكن يدا بيد. نعم. أتيت بعمرة ولم أدخل المسجد الحرام محرما، وجلست بمكة أكثر من أسبوع، فهل أذنبت وما هي الكفارة؟ أتيت بعمرة ولم أدخل المسجد الحرام محرما، ولم أدخل المسجد الحرام محرما، وجلست بمكة أكثر من أسبوع. سؤالك هذا ليس بواضح، كيف تقول أتيت بعمرة ولم أدخل المسجد الحرام محرما وبقيت في مكة أسبوع؟ شلون تجيب عمرة وأنت محرم؟ سؤالك ما هو واضح، وضح سؤالك أوضح من هذا، لأن المستحيل أنك تجيب عمرة وأنت محرم. كما جئت عمرة تقول دخلت بدون عمرة، لأن الذي يأتي بعمرة لا بد يكون محرم. وهذا سائل يقول: ألاحظ بعض الناس يأكلون ما يسمى بالشمة قبل المغرب بساعة، فهل يفطرون بذلك؟ تقول إنك لاحظت بعض الناس يأكلون ما يسمى بالشمة قبل المغرب. الشمة إيش؟ ما أعرف الشمة. وش الشمة؟ شيء يوكل ولا يشم؟ ما لم أسمع بها ولا أعرفها. وهذا سائل يقول: جماعة الحج هذا العام الذي مضى وهم رجال ونساء وفيهم المقرض ومنهم المتطوع، ومن أجل الزحام الشديد في المراجم وفي الطواف يوم العيد أخروا رجمهم إلى آخر يوم لجميع الأيام بما فيها يوم العيد، وبعد أن ذبحوا تمتعهم لأنهم كانوا متمتعين قصروا ولبسوا وأخروا الرجم بجميع الأيام إلى يوم النزول، وطافوا طواف الإفاضة والوداع وسافروا. تقول إن جماعة جاءوا للحج وهم متمتعون، ولكنهم فعلوا كل شيء ما عدا رمي الجمار، أخروه حتى رجم يوم العيد إلى آخر يوم من أيام النزول، ثم رموا آخر يوم وطافوا طواف الإفاضة ودعوا مشوا. لا بأس، ويجوز لك أن تؤخر الرجم إلى آخر يوم، لكنك ترميه مرتبا. صفته إذا لم ترمي يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر، وأردت أن ترمي اليوم الثاني عشر اللي ينزلون فيه الناس، نقول إذا زالت الشمس تروح ترمي جمرة العقبة فقط، هذا عن يوم العيد، ثم ترجع إلى الأولى التي تلي مسجد الخير ترميها، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم ترجع إلى الأولى فترميها، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة عن اليوم الثاني عشر. إذا فعلت هذا فلا بأس، لأن الإنسان متى أخر رميه ورماه في آخر يوم بعد الزوال على هذه الكيفية التي ذكرناها مرتبة فإنه يجزي ولا شيء عليه. هل للمرأة أذان وإقامة كالرجل أو تكبر تكبيرة الإحرام فقط؟ تقول: هل للمرأة أذان وإقامة أم تكبر؟ لا تكبر ولا تحتاج إلى أذان، لأن الأذان شرع للإعلان، فهي لا تجب عليها جماعة، تصلي منفردة فلا داعي إلى الأذان والإقامة. وإن كان جاء الحديث أمي ورقة أنها اتخذت مؤذنا يؤذن لها، لكن الآن جماعة النساء يصلي. لا أظن عادة الناس الآن من أن كل امرأة تصلي في بيتها ومنفردة، لأن الجماعة غير واجبة عليها، وإنما الجماعة خاصة في حق الرجال، فلا داعي إلى أنها تؤذن وتقيم، بل تصلي على بركة الله. قتل رجل خطأ فهل الدية يدفعها القاتل أم قبيلة القاتل؟ ولمن تعطى الدية وكم قدرها؟ إذا قتلت رجلا خطأ من غير قصد فالدية تحملها العاقلة مو بالقاتل. العاقلة وهم عصبة الأدنون إذا كانت أموالهم تتسع لها فهم الذين يسلمونها، فإن لم تتسع يشترك فيها عصبة الآخرون، يعني يختص بها أولا إخوته وأبناء إخوته، فإذا لم تتسع أموالهم يشترك فيها أعمامه وأبناء وأعمامه، فإذا لم تتسع يشترك فيها أعمامه وأعمامه، وهكذا.